الخيار. أما بعد، فمرحبا بكم يا إخوة في هذا المكان الطيب وفي هذا الوقت الطيب المبارك إن شاء الله تعالى. جمعكم في هذا المكان حب العلم وطلبه، وقفضتم هذا المسجد لتتزودوا من العلم، فلا بر أن تكونوا إن شاء الله تعالى من أجل الناس مطلبا ومن أحسنهم مشربا. فهنيئا لكم ما دمتم في سبيل العلم والتعلم، ونسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى ذلك في أوقاتكم وفي جهودكم وفي أذهانكم، وأن يوفقكم لما ترجون ويسر لكم ما تؤمنون، إنه سبحانه وتعالى أكرم المسؤول. وبعد الإخوة، فهذه هي الدورة المنهجية في فترتها الثانية، وستتوالى بإذن الله عز وجل الفترات التي تقدم لكم عامة ما يحتاج إليه طالب العلم من متون وكتب مختصرة في العلوم الأصلية وفي علوم الآلة. ذلك أن طالب العلم أحوج ما يكون إلى أن يتعلم هذه المتون، ولا يتصور أن يكون طالب العلم ذا منهج صحيح للطلب دون أن يتعلم هذه العلوم، يعني علوم الآلة والعلوم العقلية، وخاصة أمات المتون منها التي هي مصدر طلاب العلم. وقد وضع لكم طائفة من مشايخ المنطقة وفقهم الله تعالى منهجا متدرجا على نحو من 4 سنوات أو 3 سنوات ونصف، بواقع 4 دورات في كل عام. الدورة الأولى وهذا موعدها دائم وسيرد إن شاء الله عليكم هذا، يعني الأسبوع الأول والثاني من الإجازة بعد الاختبارات مباشرة، قبل أن يبدأ الناس في أعمالهم وفي أنشطتهم وفي أسبابهم. والأسبوع الأول من مرافق عودة المعلمين للمدارس أسبوع واحد، والأسبوع الأول من فصل الدراسة الأول، والأسبوع الثاني من فصل الدراسة الثاني دورتين مختصرتين بواقع درسين في كل دورة. هذا هو المنهج، وأيضا سوف تعرف إن شاء الله رمضان بالتفصيل لكي تعرف ما أنت عليه، ولكي تعرف أنك في حلقة من حلقي إن أنت حافظت عليها إن شاء الله وعقلت وكتبت ودونت وأحفظت كتابك وأبنيت قصتك في هذه الدروس، فإنه يرجى منك خير كثير ويرجى لك خير كثير إن شاء الله تعالى. المقصود المحافظة، والمقصود السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به. أخواني الكرام، يسرني أن ألتقي بكم في هذا المكان الطيب المبارك في بيت من بيوت الله في هذه الدورة التي أصل نفسي وإياكم باستحضار النية، فإن النية محلها القلب ولا يعلم بها إلا رب العزة جل وعلا. ومن رحمة الله أن ستر على عباده في نياتهم، فلا يخلص على معرفة ما في القلوب إلا من خلقها سبحانه وتعالى. والنية في طلب العلم ينبغي أن ندرك أهميتها وكيف تكون، وسيأتي معنا بإذن الله تعالى إشارة إلى هذا، وأعود فأذكر بمسائل مختصرة في هذه القضية أو في هذه المسألة. طلب العلم عبادة، من أجل العبادات ومن أشرفها، لذا لا بد من النية لصحة العبادة. فالعبادة من شروط صحتها الداعي لقبولها إخلاص العمل لله عز وجل، فالنية شرط لصحة العمل. كيف تكون نيتك في طلب العلم؟ يعني بمعنى الآن أنت حاضر، حضرت الدرس وأحضرت ما تيسر لك من كتاب أو دفتر، ما هي الغاية؟ ماذا تريد؟ تريد أن تقرأ، أن تحفظ، ثم ماذا؟ يعني هل هذه النية هي كافية؟ هل يكفي لنية طلب العلم أن تنوي حفظ المتون أو حفظ المتن الذي بين يديك وتدوين المعلومات وأن تحضر دروس أهل العلم، أم أنه لا بد من أمر آخر؟ هذه النية التي ذكرناها قبل قليل، هذه نية ذات الطلب، ذات العمل، لكن المراد هنا أن يكون طلب العلم لله سبحانه وتعالى، وأن تنوي رفع الجهل عن نفسك. فنية رفع الجهل أن تتعلم لتتفقه لترفع الجهل عن نفسك، وإن عقدت ما هو أسمى من هذا فهذا أتم وأكمل، وهو أن تنوي رفع الجهل عن نفسك وأن تستعين بالله لتتعلم لترفع الجهل وتنشر العلم بين أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فإن نية طلب العلم لتبليغ العلم ونشر العلم بعد أن يفقه الإنسان وأن يتعلم، هذه من أجل المهمات ومن أجل الطاعات والعبادات، لأن النفع فيها يتعدى إلى الآخرين، النفع فيها لم يقتصر على ذاتك، بل نويت أن تنفع أمة محمد صلى الله عليه وسلم وأن تساهم في رفع الجهل عنها وفي إرشادها وتعليمها أمور دينها بما يصحح عبادات العوام والجهلة وبما يضبط أعمالهم وتستقيم على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فينتفعون بصحة أعمالهم في الدنيا وقبولها ورفعة الدرجات يوم لا ينفع مال ولا بنون. إذن لابد أن نستحضر رفع الجهل عن أنفسنا، وهذه المسألة الأولى في النية القاصرة عليك، والأخرى أن تزيد فيها وأن تنوي بالتعلم رفع الجهل عن نفسك وأن تنفع غيرك بإذن الله عز وجل. لا أطيل في هذا، إنما أحببت التذكير بهذه المسألة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم بما نسمع. أصول الفقه ينسبه جماعة من أهل التحقيق إلى علوم الآلة، بمعنى أن هذا العلم لا يراد لذاته، لا يراد لذاته، إنما هو ينفع في فهم الأصول، أعني في فهم كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا العلم أهميته لا شك فيها، وقد عده جمع من أهل العلم من أصول العلم، وهو كذلك لا يستغني عنه طالب العلم ولا المفتي ولا القاضي، بل يحتاجه الناس في أمور حياتهم، ولا يحتاجون تفصيلاته وتفريعاته، إنما يحتاجون بعض مسائله التي تعينهم على هذه الحياة. وسأشير إشارات سريعة في مقدمات سريعة قبل أن نبدأ بالمثل. أهمية العلم، يعني علم أصول الفقه، أهميته في نقاط: المسألة الأولى في فهم كلام الله عز وجل وفي فهم كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. المسألة الثانية ضبط الاستنباط من الكتاب والسنة، بمعنى أن الذي يريد أن يستدل بآية أو يستدل بحديث، ليس الاستدلال بالآية أو بالحديث على هواك وعلى رغباتك، فإن وافقك الاستدلال والشاهد أخذت به، وإن خالف هواك أعرضت عنه وبحثت عن استنباط واستدلال آخر. بل هذا العلم يضبط الاستدلال ويضبط الاستنباط في فهم النصوص، في فهم نصوص الكتاب ونصوص السنة، فلا بد منه. الأمر الثالث أو الرابع في أهمية هذا العلم معرفة الأحكام، معرفة الأحكام وهو ميدانه وثمرته، أي ثمرة هذا العلم وميدانه، معرفة الأحكام الشرعية العامة، وإن كان هو يبحث في الأحكام ذاتها وكيفية الاستنباط منها كما سيأتي معنا بعد قليل أو في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. كيف نشأ هذا العلم؟ ومن خلال نشأة هذا العلم نعرف أهميته. شأنه شأن سائر العلوم الإسلامية، بدأ صغيرا فكبر، والدارس لكلام أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفتاويهم وللصحابة ولتلاميذهم لتابعيهم ولتابع التابعين يدرك أنهم يدركون قواعد هذا العلم وأصوله وورد في أقوالهم وفي فتاويهم ما يدل على هذا، وأنه أي علم أصول الفقه أنه حاضر في أذهانهم عليهم رضوان الله تعالى ورحمته. وإن لم يكن بهذا المسمى وإن لم يكن بهذا التفصيل والتفريع، إنما أصله أي أصل ما يتعلق بأصول الفقه يدركونه، فهم يدركون معاني اللغة العربية وحقيقة ما يتعلق بها وفي فنونها، في معرفة الألفاظ العامة إذا أطلقت وما يخصصها، وفي معرفة أن الكلام بعضه قد ينسخ بعضا، وفي معرفة المطلق والمقيد. يعرفون هذا بداهة عليهم رضوان الله تعالى، فهم عاشوا عصر ذروة اللغة، لغة العرب ونضوجها، فهم أصحاب الفصاحة عليهم رضوان الله تعالى، وهم يدركون ما يتعلق بخطاب الشارع، بخطاب الله عز وجل وخطاب رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنهم عاشوا تنزيل القرآن وصحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم أعلم الناس بتفسير كلامه صلى الله عليه وسلم ومعرفة أحواله عليه الصلاة والسلام، لما فازوا به من شرف صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وغير ذلك مما يتعلق بمباحث أصول الفقه. ولما انتشر الصحابة في البلدان وأخذ كل طالب يتلقى عن شيخه، وبدأت الحلقات العلمية تنتشر في أصقاع عواصم الإسلام ومدنه، وكثر الطلاب وكثر المنتسبون إلى العلم، واحتاج الناس إلى الفتوى وكثرت الفتوى، بدأ الاختلاف في المناهج الفقهية الاستنباطية يظهر على السطح، على سطح الواقع في الحياة اليومية، فأصبحت المدرسة التي عرفت بمدرسة الرأي في الكوفة لها منهجها في الفتوى وفي تدريس العلوم، وأصبحت المدرسة الأخرى لها منهجها، وأصحاب الرأي لهم دراية واهتمام فيما يتعلق بقياس الأحكام وضرب الأمثلة والاستطراد فيها في أثناء شرح النصوص، وتوسعوا في هذا ويضربون الأمثلة التي لم تقع فيما لو وقعت كيف يكون الحكم فيها. وأصحاب مدرسة الأثر يقتصرون على دراسة نصوص الكتاب والسنة ودراسة أقوال الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وينهجون في الفتيا بالاستدلال وتقديمه والفتوى بما أفتى به من سبقهم من أهل العلم. بدأ بين الطلاب نوعا من التفاخر في الانتساب إلى هذه المدرسة أو إلى تلك المدرسة، وأخذ بعضهم يعيب على بعض، وازداد الأمر إلى أن وصل إلى بعض الشيوخ. وكان من أبرز طلبة العلم في العراق الشيخ عبد الرحمن ابن مهدي عليه رحمة الله تعالى، فكتب إلى شيخه محمد بن إدريس الشافعي يخبره بالحال عندهم، يعني ما وصل إليه الأمر في العراق في الكوفة على وجه التحديد وما حولها ومن صدر منها من أهل العلم، وعرض عليه مسائل مما يثيره أهل الرأي وإشكالات، وطلب منه أن يجيب عليها. فبدأ الإمام الشافعي عليه رحمة الله تعالى في تدوين الإجابة، فدونها مختصرة، ثم رأى أن الأمر لا يكفي في الاختصار فزاد على ما دون وأعاد النظر وكتب، ثم أعاد النظر ونقح وزاد، ثم أعاد النظر فبوب وفصل، ثم أعاد النظر في كتابه في رسالته وزاد فيها أكثر من 40 مرة، وهو يعيد النظر في الكتابة ويحذف ويزيد، وأرسلها إلى أهل العراق وقال كلمته المشهورة في قضية أنه ما من رجل يصنف ويؤلف وينظر في كتابه إلا زاد فيه وحذف، وتمنى أنه لو أجاد إلى آخر ما كتب، وأن الله سبحانه وتعالى أبى أن يجعل العصمة إلا لكتابه وأن يجعل الكمال إلا لكتابه، فأرسلها بعد أن أعاد النظر فيها كما يذكر بعضهم أكثر من 40 مرة، وبعضهم يجعل الأمر أقل من ذلك. وعرفت هذه الكتابة برسالة الإمام الشافعي، فأصبحت هذه الرسالة هي أصل هذا العلم والكتابة فيه، وقد طبعت مرارا واعتنى بها العلماء وشرحها الشيخ أحمد شاكر عليه رحمة الله تعالى رحمة واسعة، وحققها تحقيقا نافعا لطيفا ومطبوع في مجلد كبير. وعامة مباحث هذا العلم بسط فيها القول الإمام الشافعي عليه رحمة الله تعالى، وأجمع المؤرخون الذين اهتموا بالتصانيف وأرخوا لها أن أول من صنف في هذا العلم تصنيفا مستقلا، يعني كتب فيه كتابة مستقلة، هو الإمام محمد بن إدريس الشافعي عليه رحمة الله تعالى رحمة واسعة. وهذه قصة كتابته التي أشرنا إليها سابقا. ونما العلم واهتم العلماء به وصنفوا فيه ووصل ذروته في عصر مؤلف الورقات، بل زاد الأمر عن الحد، فأدخلوا فيه أي في تصانيفهم في القرن الثالث أدخلوا فيه مباحث ما كان ينبغي أن يتوسع فيها في أصول المنطق والكلام والجدل والمناظرة وما يتعلق بأمور ليست من صميم العلم، أدخلوها في علم أصول الفقه، وجعل بعضهم من مقدمات أصول الفقه دراسة المنطق وعلم الكلام، حتى أن الإمام ابن قدامة عليه رحمة الله تعالى في رسالته في أصول الفقه المعروفة بالروضة جعل فيها مقدمة يسيرة في هذا الباب، أعني مقتطفات من علم المنطق، لأن علم المنطق اليوناني يستند إلى التحكيم العقلي وجعل ضوابط في أصول الاستدلال في العقل في الطرق المنطقية، سواء كانت الطريقة البرهانية أو غيرها من طرق الاستدلال عندهم. فأقحم بعض الأصوليين هذه الأمور في أصول الفقه، وتوسع فيها بعض أهل العلم في هذا الباب. وعامة من كتب في أصول الفقه تبحر في علوم المنطق ودراسة هذا الفن، يعني علم الكلام وعلم المنطق، فغلب عليه. ودائما الإنسان إذا مارس شيئا تأثر به، فتجد أن الشاعر إذا ألف وهو من أهل الشعر لا بد أن يطعن تأليفه بأشعاره ومنظوماته، وتجد أن المحدث إذا صنف في الفقه أو في غيره يظهر أثر علمه في الحديث فيما يدون ويصنف، ولو كتب شعرا تجده يضمن بعض أبياته اقتباسا من محفوظاته من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما صنف هؤلاء في أصول الفقه وهم من هم في علم المنطق ظهر أثر ما درسوه من علوم فلسفته في كتاباتهم في أصول الفقه، وتوسعوا في هذا توسع أنكره بعض أهل التحقيق من أهل السنة والجماعة. وكتب الناس في أصول الفقه، اختلفت أيضا المدارس في الكتابة في أصول الفقه على مدرستين، والاختلاف بينهما يسير. وأصول الفقه علم محدود على الصحيح، بعض أهل التحقيق يرى أنه علم لا ينبغي أن يغلق، وأنه علم لا يمكن أن يوصف بأنه محدود، وهذا يفتح الباب في العبث في ضوابط الاستدلال، لأن قلنا أهمية أصول الفقه أنها تضبط الاستنباط، تضبط الاستدلال. ليس الاستدلال على مسألة من تلقاء نفسك أنت، الاستدلال على المسائل والاستدلال في النوازل لابد أن ينضبط في أصول الفقه، ولتصبح المسألة فوضى فكرية كما هو الحال حاليا في الاستدلال والفتوى، لأن كل يفتي حسب ما يظهر له حسب هواه ورغبته. إذا من ضبط في الأصول وسار على منهج من سبقه في الاستنباط والاستدلال، لذا يحرص بعضهم على عدم إعطاء أصول الفقه أهميتها ليتخلص من ضوابط الاستدلال. وأصول الفقه كما أشرت قبل قليل يرى طائفة من أهل العلم بأنه علم محصور، بمعنى أن مباحثه محدودة وما يتعلق بها في النظر في الأصل الأول في الكتاب، في الأصل الثاني في السنة، وفي الإجماع وفي القياس، وما يتعلق بالمصادر الشريعة دراسة وبحثا، فيرون بأن هذا العلم قد وضعت أصوله وبحثت مسائله، والدارس في هذا العصر أو قبل هذا العصر إنما هو يدرس فيما سطر ودون في جمع مسائل مسألة متفرقة أو تطبيق قاعدة أو دراسة آثار العمل بقاعدة أصولية أو ما شابه ذلك من دراسة منهج العالم الفلاني أو المجتهد الفلاني في استنباطاته وأصوله في الفقه وما يتعلق بهذه المسائل. أما أن يأتي رجال فيضعون مباحث تخالف تلك الأصول ويؤصلونها فهذا مرفوض، وقد دعا طائفة من المفكرين إلى التجديد في أصول الفقه ونبذت تلك الدعوة وردها أهل العلم ولم يصغى إلى قوله هذا الداعي ومن تأثر به. ومن أكبر المآخذ على العصرانيين، مع أنهم يفترض فيهم التقيد بما ذكره أسلافهم، لأن عامة من درس أصول الفقه من أهل الاعتزال وأهل النظر في الفلسفة وعلوم الكلام، أقول كان ينبغي لهؤلاء أي المعاصرين الاهتمام بما ذكره أسلافهم والنظر فيه والتقيد به، لكنهم أرادوا الخروج عن الضوابط التي تضبط الاستدلال لكي يتسنى لهم الفتوى كما يشاءون وتدوين الفقه كما يشاءون، ويجعلون أصول النظر في الاستنباط الفقهي مبني على دراسة المصلحة والمفسدة دون سائر الضوابط الشرعية. هذا لدى المعاصرين من العقلانيين. لعل هذا يكفي فيما يتعلق بنشأة أصول الفقه وتدوينه، وننتقل إلى التداخل الترابط، وهي مسألة يسيرة جدا، بين أصول الفقه وقواعد الفقه والفقه. عندنا ثلاث مصطلحات متداخلة، وهذه المصطلحات عناوين لفنون لعلوم مختلفة. فعلم أصول الفقه علم مستقل، وهو الذي سندرسه في هذه الدورة المباركة في المثل المشهور مثل الورقات اللي سيأتي تعرف به بعد قليل إن شاء الله تعالى. والقواعد الفقهية أو قواعد الفقه، وهذان العلمان كما لا يخفى عليكم ركبا من مفردتين: أصول فقه، قواعد فقه، فكلاهما مرتبط بعلم الفقه، لأن عندنا الفقه ووصول الفقه وقواعد الفقه. الفقه بمعنى الفهم، وأصبح علما، أي الفقه أصبح علما على الأحكام التفصيلية، فيقال سنة، يقال في الوضوء مثلا يسن أن يبدأ المتوضئ بقوله بسم الله ثم يغسل وجهه ثلاث غسلات، وهذا حد الكمال، وغسلة واحدة وهذا الواجب، من ملابس شعره إلى أسفل ذقنه، ويستوعب ما بين لحييه، ثم يفصل الفقيه في ما يتعلق بصفة الوضوء. هذا الفقه، وهو ثمرة دراسة العلوم الشرعية. أصول الفقه مركب كما أسلفنا من فقرتين أصول وفقه. والأصول من حيث اللغة أصل الشيء أساسه، يقال أصل البيت وأصل الشجرة أساسها، كما قال الله سبحانه وتعالى أصلها ثابت وفرعها في السماء. فأصل الشيء أساسه الذي قام عليه، والفقه أشرنا إلى معناه قبل قليل. إذن أصول الفقه بمعنى الأسس التي قام عليها الفقه، الأسس التي قام عليها الفقه. وإذا جينا إلى القواعد الفقهية فتكون القواعد هي أصل البناء. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا، يرفع القواعد، فالقواعد هي أصل البناء أيضا، تتفق مع الأصول من حيث أنها أصل للفقه، لكنها في الحقيقة تختلف بأن القواعد مرتبطة بذات الأحكام، بمعنى أنها جمعت الأحكام المختلفة في قاعدة. القواعد الفقهية تجمع أحكام جزئية كثيرة في كلمة أو في كلمات مختصرة، فيقال اليقين لا يزول بالشك، هذه قاعدة، تحتها عشرات المسائل، عشرات القواعد، وكل قاعدة تحتها عشرات المسائل الفقهية. فالقواعد الفقهية تجمع جزئيات أي أحكام فرعية كثيرة في كلمات مختصرة، لكن أصول الفقه لا، أصول الفقه ما احتاج إليه الفقيه وبنى فقهه عليه، بمعنى ما هي أصول الإمام الشافعي التي بنى استنباطاته وفقهه على تلك الأصول، ما هي أصوله؟ هل الإمام مالك أصول بنى عليها الفقه الذي نسب إليه؟ ما هي أصول فقه الإمام مالك؟ وهكذا يقال عن الإمام أحمد، الإمام أبي حنيفة، وعن غيرهم من أئمة الإسلام. ما هي الأصول؟ الأسس التي بنوا عليها وساروا عليها في فهمهم للنصوص الشرعية وفي فهمهم للشريعة، هل فهموها بمجرد الهوى والفتنة، أم أن لهم أصول قواعد أسس ساروا عليها في فهمهم للأحكام الشرعية؟ فإن كانت لهم أصول فما هي الأصول؟ هذا هو موضوع أصول الفقه. إذن الفقه، أصول الفقه وقواعد الفقه تلتقي بأنها تخدم الفقه، لكن أصول الفقه في الأصل الاستنباطي، وقواعد الفقه في جمع جزئيات الفقه وفروع ومسائل الفقه، فكلها تنسب إلى الفقه. هذا يخدم أصوله في أصل نشأته واستنباطه، وهذا يخدم جمع مسائله المتفرقة. واضح الفرق بين أصول الفقه وقواعد الفقه، وهي مرتبطة بخدمة أصل العلم وهو الفقه. ومن أشهر المصنفات في أصول الفقه المختصر الذي بين أيدينا الورقات، وعرف بهذا الاسم، وسماه مصنفه بهذا الاسم بعد أن ذكر المقدمة، قال فهذه ورقات كتبتها، يعني ورقات، إشارة إلى شدة الاختصار. وهي في الحقيقة زبدة من أجمع ما صنف في الفقه، في أصول الفقه مع اختصارها، وأصبحت هذه الورقات عمدة لمن جاء بعدها، واعتنى بها العلماء شرحا ونظما، شرحها مجموعة كبيرة من أهل العلم، ونظمها آخرون من أهل العلم. فمن الذين شرحوها يعني وهم كثر يعني مجموعة يزيد عددهم يعني عدد الشروح على عشرات الكتب. نشير إشارة سريعة إلى يعني نذكر إشارة سريعة إلى بعض منها في هذه الجلسة. يعني كمثال مثلا يعني شرحها وهو من أول من شرحها أبي عمرو عبد الرحمن بن الصلاح عليه رحمة الله تعالى المتوفى سنة 643 عليه رحمة واسعة. وكذلك شرحها تاج الدين عبد الرحمن بن إبراهيم الفرازي وقد طبع شرحه. وشرحها أيضا محمد بن عثمان بن علي المرديني. وشرحها أيضا الشيخ قاسم الحنفي. وشرحها محمد بن محمد الرعيني المعروف والمشهور بالحطاب. وشرحها أيضا يعني أكثر من شرح على للمحلى على الورقات. ويعني شرحها من هؤلاء كلهم يعتبرون من المتقدمين. وشرحها من المتأخرين يعني مجموعة من أهل العلم اعتنى بها المتأخرون كما اعتنى بها المتقدمون في الشرح بين الشرح المختصر والشرح المطول. وقد شرحها كما أسلفت قبل قليل بعض المعاصرين وسجلت يعني تلك الشروح في أشرطة. ممن شرحها شيخنا العلامة محمد بن عثيمين عليه رحمة الله رحمة واسعة فله عليها شرح مسجل وموجود في 11 شريطا. شرحها شيخنا عبد الله بن جبرين حفظه الله تعالى وله عليه شرح مسجل 15 شريط. وشرحها محمد عطية سالم عليه رحمة الله تعالى وغيرهم كثير. ومن اعتنى بها في الشرح كثيرا والتصنيف والتأليف الشيخ عبد الله الفوزان. الدكتور له أكثر من الشيخ له أكثر من شرح عليها ويعني تسجيل صوتي. وله أيضا مصنف من أجمع وأبسط المصنفات في شرح الورقات. له مصنف جميل في شرح الورقات واعتنى به عناية طيبة. ويدلك على عنايته به طبعاته المختلفة ووجود الزيادات والمراجعات للطبعات المتأخرة عن الطبعات المتقدمة. أما المصنف أبي المعالي عبد الملك الجويني ابن إمام الحرمين وهو إمام الحرمين لقب بهذا لمجاورته في الحرمين ولإمامته فيهما فهو إمام من أئمة الشافعية الكبار والنضار الذين عرفوا بهذا العلم يعني علم أصول الفقه. وهو عليه رحمة الله تعالى رحمة واسعة ممن درس علم الكلام وتوسع فيه يعني أبو المعالي. وكما قلت عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني وينسب إلى بلدته ويقال النيسابوري. والجويني أيضا ينسب إلى بلدته شغيم في نيسابور. وهو يكنى بأبي المعالي تشريفا وتعظيما له لما تعلق بطلبه المعاني. ولد على الصحيح في نهاية السنة 19 بعد 400 وبعضهم من يجعله في 20 لكنه في ولد في السنة 19 على ما حققه علماء الشافعية وكما ذكره في سير أعلام النبلاء وفي البداية والنهاية. وهو عليه رحمة الله تعالى نشأ في بيت علم وله مؤلفات عديدة في الأصول وفي غيرها من سائر العلوم. وكما أسفنا قبل قليل بأن كل إنسان يظهر عليه في تصانيفه ثقافته وتغلب عليه ما درس من ثقافة، فهو درس علم المنطق وعلم الكلام وتوسع فيه فظهر على ثقافته، وكانت عنايته بالأحاديث قليلة وعنايته باللغة والمنطق هي الغالبة فظهرت عليه. ولما جاور في بلاد الحرمين 4 سنين استفاد استفادة فائقة في دراسة السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وتأثر بعلماء الحرمين تأثرا بالغا، حصل بينهم محاورات ومناقشات نفعه الله عز وجل بها في الرجوع إلى معتقد أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بالأسماء والصفات، لأن الإمام أبي المعالي عليه رحمة الله تعالى في نشأته نشأ أشعريا مهتما به، أي بالأشعرية، ثم درس هذا العلم يعني علم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وانتفع به وتأثر به وتغيرت عقيدته تمسكا بالكتاب والسنة. بل يرى بعض أهل العلم بأنه لا ينسب إلى الابتداع، لأنه في كتاباته يعظم سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ويدعو التمسك بها منذ نشأته، وإن كان في فهمه ودراسته عليه رحمة الله تعالى سلك منهج الأشاعرة، لكن في تعظيمه للسنة وحرصه عليها وتأصيل المسائل الفقهية وربطها وحرصه على أن تربط الأمور بالأدلة الشرعية وتقديم الحديث على والآثار على العقل، ويرى أن العقل يتبع النص وأنه لا ينبغي أن يعكس الأمر فيجعل النص هو التابع للعقل، يرى أن أصول الإمام المعالي في نشأته أصول أهل السنة، وإن كان توسع في التأويل عليه رحمة الله تعالى. لكن على كل حال المشهور لدى المؤرخين ولدى من كتب في علم الرجال وترجم له أنه عليه رحمة الله تعالى رحمة واسعة كانت نشأته في حياته على المذهب الأشعري، وفي آخر حياته ترك هذا المذهب وعظم قول السلف والتزم به، وهذا هو أقرب ما يقال في حياته. وتوفي عليه رحمة الله تعالى سنة 87 و400 في بلدته في نيسابور بعد أن رجع إليها وأكرمه نظام الملك وفتح له مدرسة نظامية وكتب له كتابه المشهور الغياثي أو غياث الأمم، وهو من كتبه النفيسة في بابها، وهي تتعلق أيضا في علم في بعض المسائل فقه النوازل وعلم أصول الفقه. لعلنا نكتفي هذا في التعريف به، له طلاب كثر وله مشايخ كثر، وليس الحديث عن مشايخه وطلابه إنما الإشارة به، ونفع الله عز وجل به في وقته بكثرة من أخذ عنه العلم، لأنه تنقل في التدريس، يعني درس في مكة ودرس في المدينة ودرس في المدن والأمصار التي سار إليها من بلده إلى مكة في قدومه للحج وبقائه في مكة، وفي رجوعه إلى بلده أيضا درس وقعد ودلس للتعليم، فاستفاد منه خلق عظيم عليه رحمة الله تعالى رحمة واسعة. طيب قبل أن نبدأ، ما أدري تحبون في أحد يحب يرغب أن يحفظ، وهذا الذي نؤمله فيكون طيب. حتى نجعل التسميه في اول الدرس، يعني المختصر قليل والحفظ قليل، يعني 8 أسطر 10 أسطر في مسمى في كل درس، 8 5 أسطر. ما ادري اذا كان احد يرغب يحفظ يرفع يده حتى نقرر يعني التسميه او لا. إذا سوف نجعل إن شاء الله تعالى بداية كل درس تسميع، ولو لم يعني يكون قد شرحنا شيئا، لو حفظتم يعني بعض الأسطر ولو لم يكن لها شرح، يعني بمعنى أن غدا إن شاء الله تعالى سنسمع ما يتعلق بأول ما ذكره المصنف في تعريفه الفقه الأصول الفقه وما يتعلق بهذا الأمر. نعم، إذا كان لها سؤال ممكن نسمع. طيب تنشطون تجلسون للساعة كم؟ الأمر بالنسبة لي أنا واسع، يعني بعد طلوع الشمس بقليل، أو ترغبون تجلسون أكثر بمعنى نواصل الآن، أو نكتفي الآن بالدرس، بمعنى هل يكون درسنا ساعة واحدة فقط يكفي أو نزيد على الساعة؟ يعني رغبتكم. طيب نزيد قليلا. نعم، من يقرأ في المتن؟ أحد المتن؟ قرأت هنا، قرأت هنا. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمنا الله وإياه ونفعنا بعلم في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم، هذه ورقات تشتمل على فصول من أصول الفقه، وهو لفظ مؤلف من جزئين مفردين، أحدهما الأصول والآخر الفقه، فالأصل ما ينبني عليه غيره، والفرع ما يبنى عليه غيره، والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. يقول المصنف رحمه الله تعالى، فهذه ورقات في أصول الفقه، أشرنا إلى هذا قبل قليل، وسبب تسميتها بالورقات إلى هذه المقدمة. وقول في أصول الفقه على يدل على أن الأمر قد استقر عندهم في معرفة هذا الفن، وأن هذا الفن قد نضج في اسمه، أن استقر في اسمه أصول الفقه، واستقر في مباحثه، يعني عرفت وعلمت مباحثه. وكما أشرنا قبل قليل، مركب من جزئين، أصول وفقه. والأصول قلنا هو الأساس الذي يبنى عليه غيره، والأصل في مقابل الفرع، فالفرع ما بني أو ما استنبط من غيره وبني على غيره، والأصل ما يبنى عليه غيره. ثم أشار إلى تعريف للتركيبين أي للمفردتين، النظر إلى أصل الكلمة اللغوي أصول فقه. لا ذات العلم بنفسه مجموع أصول الفقه، إنما الآن التعريفه الكلمتين، كلمة أصول وكلمة إيش فقه، فهذه جزئيتين أو مفردتين، فهو يعرفها الآن، وسيأتي تعريف ما يتعلق بأصول الفقه. نعم، أعد الكلام. هذه ورقات تشتمل على فصول من أصول الفقه، وهو لفظ مؤلف من جزئين مفردين، أحدهما الأصول والآخر الفقه، فالأصل ما يبنى عليه غيره والفرع ما يبنى عليه غيره، فالأصل ما ينبني عليه غيره والفرع ما يبنى عليه غيره، والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. قوله في أول الكلام يعني كلمة فصول، الفصول جمع فصل، والفصل هو القطعة من الشيء. كثيرا ما يكتب على التصنيف فصل، يريدون أن هذا مبحث مستقل عما سبق من حيث المعاني لا من حيث أصل الموضوع، وتوسع فيها الناس يعني بمعنى فصل، والأمر فيها واسع، وإن كان ينبغي التقيد بأن تبقى دلالة على استقلال المبحث عما قبله عما بعده، يعني كمبحث مستقل. ويظهر هذا يعني قضية فصل، يظهر هذا فيما كتبه الفقهاء في مباحثهم أكثر مما كتبه غيره. وقوله في تعريف الفقه بأنه معرفة الأحكام، معرفة الأحكام، هل تعبيره بكلمة معرفة أولى أو التعبير بكلمة العلم بالأحكام؟ يعني بعض المحققين يرى أن ثمة فرق بين التعبير بالعلم والتعبير بالمعرفة، ويرى آخرون أن الكلمتين مترادفتين، والأظهر أن لفظ العلم أوسع، لفظ العلم أوسع، فالعلم بالشيء هو معرفة له، سواء سبق هذه المعرفة جهل أو سبقها عدم اهتمام وعدم تجربة أو سبقها جهل مركب. وقوله معرفة الأحكام، الأحكام جمع حكم وهو معروف، لكنه قيد الفقه بأنه ما كان طريقه الاجتهاد، كأنه رحمه الله تعالى يريد أن يبين بأن من الأحكام الشرعية ما ينبغي أن يعرف لدى العوام والخواص، وهي الأحكام الظاهرة البينة التي لا تحتاج إلى نظر واجتهاد. يريد أن يقول بأن الفقيه الحقيقي ليس مقلدا، إنما هو مستنبط، إنما هو مستنبط وناظر في الأدلة وآخذ بها. وكثير من أهل العلم لا يقيد تعريف الفقه بما طريقه الاجتهاد. وفرق بين تعريف الفقيه وتعريف الفقه، فالكلام في الفقه، والفقه معرفة الأحكام الشرعية، معرفة الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية. وإن وقفت بأن معرفة الأحكام الشرعية فالأمر واسع في التعريف. وهنا نشير إلى مسألة وسيأتي إليها إشارات لأنها ستتكرر معنا في التعريف ذات التعريف. التعريف الاصطلاحي اشتهر بهذا في الأزمنة المتأخرة، وعرف في السابق الحد، أي الحد، حد العلم هو بمعنى التعريف. تعريف المسائل أو تعريف الأمور يختلف النظار فيها، فمنهم من يعرف العلم بثمرته، ومنهم من يعرف المسألة التي يراد تعريفها والعلم الذي يراد تعريفه من من يعرفه بالنظر إلى ذاته. إن نأخذ مثل مما سيأتي معنا، الواجب مثلا، لفظ الواجب إذا عرفناه من خلال الثمرة فنقول ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. واضح؟ ما يثاب سيأتي معنا سنبسط الكلام فيه شرفا، لكن نقول ما يثاب فاعله أي الذي يفعل هذا الفعل يثاب، ما يثاب فاعله امتثالا ولا يعاقب، ويعاقب تاركه. ما يثاب الواجب ما يثاب فاعله ويستحق العقاب تاركه، الواجب يثاب فاعله امتثالا ويعاقب أو يستحق العقاب تاركه. هذا التعريف بالنظر إلى إيش؟ ها، إلى ثمرة الواجب. لكن لو أردنا أن ننظر إلى تعريف ذات الواجب نقول هو ما طلب الشارع فعله طلبا جازما، لما طلب الشارع فعله طلبا جازما. هذا تعريف الواجب بالنسبة لذات الواجب. التعريف الأول وهو المشهور التعريف بالنظر إلى ثمرة الواجب. فالتعريف وعامة التعريف يعني أحيانا تجد في اختلاف واسع، والسبب يعود إلى الأصل لدى المعرف، هل هو عرف بالثمرة أو عرف بذات ما يراد تعريفه، والأصل الثاني أن تعرف الأمور لذواتها وبذاتها، ولا يجعل التعريف مصطب إلى ثمرة العلم. نعم. الأحكام سبعة: الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل. فالواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه. الأحكام سبعة، أي أحكام؟ ما هي الأحكام السبعة؟ أي أحكام؟ هو سرد سبعة أحكام، لكن هل هي الأحكام التكليفية أو هي الأحكام الوضعية؟ فالأحكام تختلف. وإذا نظرنا إلى الأحكام التي ذكرها المصنف عليه رحمة الله تعالى نجد أنه ذكر خمسة أحكام تكليفية وحكمين وضعيين. أعد الكلام حتى نسأل الشباب عنها. الأمر الحكم الأول إيش؟ قال الأحكام سبعة. الواجب. نعم. المندوب. الواجب هذا حكم تكليفي ولا حكم وضعي؟ أول شيء إيش الفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي؟ الحكم التكليفي سيأتي معنا بعد قليل هي الأحكام المتعلقة بأفعال المكلفين، الأحكام المتعلقة بأفعال المكلفين، يعني أي فعل من أفعالك، أي فعل من أفعال العبد ما الحكم عليها؟ الحكم عليها إما واجب وإما مستحب وإما حرام وإما مكروه وإما مباح. إذن هذه الأحكام تكليفية يسمونها وهي خمسة. فننظر الآن الأحكام التي ذكرها المصنف، أنا قال سبعة، إيش أدخل؟ أدخل حكمين آخرين، الصحيح الصحيح والباطل. الصحيح والباطل أدخل حكمين آخرين هما الصحيح والباطل. وهذه أشكلت على كثير من شراح الورقات، لماذا اختصر على هذين الأمرين؟ كان يدخل بقية الأحكام أو يتركها. والأظهر أنه رحمه الله تعالى أشار إلى الصحيح والباطل لأهمية هذين الأمرين في الحكم على أفعال المكلفين بالصحة أو البطلان. فالصحيح ما حكم عليه بالصحة والبطلان، وسيأتي معنا ما يتعلق بالباطل والفاسد والخلاف بينهما، والبطلان ما حكم عليه بعدم صحته. لكن لماذا أشار المصنف بأن الأحكام سبعة؟ لعله أراد إلى أن الأحكام المتعلقة بدراسة هذا الفن تعود إلى هذه الأحكام السبعة، وهو في الأصل أصل مقدمة، قال فهذه فصول، فصول يعني مسائل مختارة، ما اشترط على نفسه أنه يأتي بكل ما يتعلق بمباحث وصول الفقه. تنبه لهذا، أنه في أول الكلام أشار لأن هذه الورقات تشتمل على فصول، تشتمل على فصول، أي أنه لم يشأ أن يبحث أو أن يجعل مختصره أو يجعل الورقات شاملة لكل مباحث أصول الفقه، إنما أراد أنها تشتمل على أمهات مسائل الفقه وعلى زبد أصول الفقه، المسائل الكلية في أصول الفقه. فلعله رحمه الله تعالى أراد أن يشير بأن هذه الأحكام السبعة هي أهم ما يتعلق بمباحث أصول الفقه، فذكرها عليه رحمة الله تعالى رحمة واسعة. ونقف عند ما يتعلق بها. نعم، إذا كان أحد عنده سؤال. نعم. نعم، ما في شك، ما في شك، يعني ضبطت الأصول، ضبطت الأصول، فأصبح النظر عند مدرسة الرأي معروف فلا توسع، وعند أهل الأثر معروف فلا توسع، وعامة الخلاف بينهم يسير، يعني ليس فيه خلافات كبيرة. فلا شك أن لهذا العلم أثر كبير في ضبط ما يتعلق بالفتيا وما يتعلق بضبط النظر في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، له أثر كبير جدا، ولذلك اهتم العلماء به قديما وحديثا لأجل هذا. نعم، هذا السؤال. نعم، ترى ما سمعت الاجتهاد. قوله الأحكام ستة طريقة الاجتهاد، يعني في الأحكام، أنا قلت بأن الأحكام، هو أراد أن ينبه إلى مسألة أن الأحكام الشرعية على قسمين، أحكام شرعية عرفت بالاجتهاد، وأحكام شرعية ينبغي أن يعرفها عامة أهل الإسلام وهي المعروفة بداهة من خلال النصوص. فمثلا وجوب الصلاة وتحريم الخمر، هذا ينبغي أن يكون معرفته ليست من خلال الاجتهاد إنما من خلال ذات النص، وأن تكون المعرفة لدى المسلمين كلهم. فهو يريد أن يشير إلى ما يتعلق بإخراج المقلد عن الفقه وعن الاستنباط وعن النظر، وهذا رأيه على رحمة الله تعالى. وإلا فإن الفقه معرفة الأحكام الشرعية بدون ما نقول التي طريقها الاجتهاد. نعم، صلى الله وسلم على عبده رسول الله. Thank you.